القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. كل الحب والخير لك ولأسرتك. أعياد، إجازات، انطلاق مع اتخاذ كافة الاحتياطات حتى ننعم بإجازة سعيدة بعيدة عن أي قلق أو توتر. كل سنة وانت دايما طيبة وبخير وبصحة، وأنا معك منى خليل. نستمع في لقائنا اليوم إلى العديد من الفقرات، ونبدأ أولا في استقبال التهاني من ضيوف البرنامج. صباح السعادة، صباح الفرحة، صباح البهجة والأيام الجميلة والأعياد الحلوة اللي متجمع فيها. كل سنة وانتوا طيبين، وتهنئة من قلبي لكل حد بيسمعنا النهاردة. كل سنة وانت متهني وسعيد وبخير وبصحة وفرحة. كل سنة وانت متجمع مع حبايبك. كل سنة وانت بتأدي شعائر دينك بكل حب وبكل يسر. كل سنة وانت بتستقبل أعياد وأيام جميلة بفرحة وهنا وسعادة ما تتوصفش. كل سنة وانتوا طيبين، دايما متجمعين ودايما فرحانين يا رب. لكن الأهم من ده كله نحافظ على سلامتنا، لسه الكورونا موجودة. معلش، هي ضيف تقيل، نستحمله شوية لغاية لما يمشي بسلام. نتجمع في العيد وننبسط، نعمل اللي احنا عاوزينه، نمتع أولادنا ونفرحهم طبعا، لكن بالحفاظ على سلامتنا وأمننا. وياريت ناخد بالنا من إجراءات الوقاية، جدا ضروري، لأن سلامتك تهمنا كلنا. كل سنة وانتوا طيبين ونهاركم سعادة وفرح ودائما متجمعين. ما تنسوش تعيدوا على بعض وتفرحوا بعض، وتعيدوا على كل الناس اللي انتوا بقالكوا فترة ما كلمتهمش أو ناسينهم. ده هيفرحهم وهيجبر بخاطرهم وهيسعدهم جدا، وهيبقى بجد عيد هالل عليهم بفرحة حبايبهم انهم في وسطهم. صباحكم ورد، نورت الدنيا بحبكم وبفرحكم. ان شاء الله دايما متجمعين ودايما في احسن حال. كانت معاكم حنان مدحت، وتهنئه من القلب. والان مع عائله مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اخرسي اخرسي، بقولك اعمل لي راجل يا حامد. بقولك اسكتي اسكتي. او كمان هتمد ايدك عليا؟ هربيكي. طب اضرب يا حان، اضرب وشوف ايه اللي هيجرال. هوبا. ايه يا جماعه، في ايه يا حامد؟ وانت حامد؟ حامد حامد يا استاذ، انت الاستاذ عمرو، انا عارفك. طبعا لازم تعرفني، انت بتيجي توصل طلبه للمدرسه عندي. ايه يخلصك يا استاذ عمرو؟ لا طبعا ما يخلصنيش طبعا، ولو اني مش عارف ايه في ايه. الستات يا استاذ عمرو. اياك تقول حاجه غلط في الستات، المراه المصريه عظيمه. ما هو الاول استاذ اشرف موجود فوق؟ لا هو ولا مدام غير، خرجوا من بدر. ايوه تمام. وانتوا ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ دي مراتي نحمده وعاوزه تتقدم. ايه؟ انا اللي ولا انت اللي؟ احكي لك يا استاذ عمرو. واني كمان هحكي لك. اتفضل تعال استريح. استريح فين يا حامد؟ على الكرسي بتاعي اهو، ده بقعده كوتش، حاطط له كوتش من تحت كده. اتفضل اقعد وخليني احكي لك. قومي يا بت، قومي فزي، اعملي شاي يا بت. كوباية كرتون يا نحمده، جديدة. اوعي يا نحمده تكون مستعملة. لا هو معقول يا استاذ عمرو؟ حاضر. وقعدت على الدكه وشربت شاي. لا لا لا يا ابو دنيا، كرسي بعد كوتش ومجلس عرفي ها لمناقضه الطلاق. وعملت ايه بقى يا عمرو عشان الامور تهدى بين حامد ونحمده؟ ها حامد ونحمده قلة حال وتفكير طايش. ايه هي الخناقه كانت على اللحاف؟ هي تشد وهو يشد؟ لا لا لا يا ابو دنيا، خناقه اللحاف دي كانت من خناقات زمان، دلوقتي فيه بطاطين وكوفرتات. امال الخناقه دي على ايه؟ ها على شأن احمده. ايه شقاها؟ ها ابدا ابدا يا ابو دنيا، متهيأله انها بتخبي عليه. اخص الله يخيبه، كل يوم لازم تديله التقرير، خدت كام من تنظيف شقة فلان، ولما اشتريت الخضار لفلانة خدت منها كام. وهي يعني بتخبي عليه؟ هي بتحلف انها مش بتخبي، وهو مش عايز يسكت، كلمة من هنا وكلمة من هنا وصلت انا وهم هيمسكوا ببعض وفضيت الخناقة. وشربت الشاي في كوباية ورق، انا طلبت كده. يا سبودن مبوس في وشي ليه؟ مش عوايدك يا روحي، خلصي شغلك، مصرات بتنده عليكي. ريح حالها وهعمل كل حاجة، بس ليه حضرتك مش عجباني يا نحمده؟ ليه؟ هو أنا عملت إيه بس؟ عامله خناقة مع جوزك. ما هو مش عايز يصدقني. وفي الآخر صدق وخلصت المشكلة، ايه بقى اللي يخليكي تقولي له طلقني؟ ما هو يا نحمده، الست اللي تطلع منها كلمة طلقني عاطل مع باطل تبقى انسانة مش كويسة، تبقى انسانة سيئة، والطلاق عموما اسوأ الحلال. ربنا يكفينا الشر. ويكفيك شر لسانك. هقادر يا كريم. هنعيد على مين؟ أجريت لك عزيزتي المستمعة هذا اللقاء مع ضيفتي دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. دكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية، أهلا بيكي، وكل سنة وكل الأسرة بخير يا رب وسعادة وهنا كمان. اهلا بيكي استاذه منى وبالساده المستمعين، وعيد سعيد مبارك عليكم جميعا، يا رب دوما ايام مباركه سعيده تفرحنا وتجمعنا واحنا بصحه وسلام. دكتوره نهله، العيد فرحه طبعا للكبار والصغيرين، وكلنا يعني زي ما يكون كده بندور على الفرح ونفرح بايام العيد الجميله. اول مكالمه حضرتك بتعمليها بتكون لمين؟ اول مكالمه دي لازم لوالدي ولوالدتي، دايما متعودة أول ما البيان الرسمي يطلع بالعيد أروح متصلة بيهم، لو إحنا في عيد الفطر وبيان الرؤية وقايلة لهم كل سنة وانتم طيبين، وبرضو يوم وقفة عرفات أول مكالمة أعملها صباحا، وأول مكالمة في العيد أول يوم الصبح أقول لهم صباح الخير، يا رب دايما مع بعض بصحة، يا رب دايما مع بعض بأمان وسلام، وما تحرمش منكم من بركتكم ومن دعواتكم ليا ولولادي. طبعا مع أزمة كورونا وبنقول التباعد وبننزل بس علشان للضرورة القصوى، لكن العيد يعني مش قادرين بقى بصراحة، يعني على الأقل حتى تجمع الأسرة، في طقوس معينة كده في العيد حضرتك بتعمليها؟ طقوس الأسرة في العيد طبعا ما فيش مفر من المطبخ، لازم بيبقى له زيارات وزيارات وزيارات زي ما كل الأمهات والسيدات المصريات والعربيات بيعملوا. الأساس طبعا بيبقى صباحا من صلاة العيد، وقبل ليها بيوم واتنين التوضيبات ليها من زي من أكلات بتتجهز، تنظيف وترويق للبيوت علشان لو في ضيوف جايين وهكذا، العادات المصرية الجميلة اللي احنا متعودين عليها. واللي هنا حابة بس أقول فيها نقطة، إن العيد في الأساس فرحة بعد عبادة، يعني سواء عيد الفطر فاحنا بعد الصيام، عيد الأضحى بعد مشقة الحج للحجاج، أو صيام يوم عرفات وذكر الله والصلاة بشكل مكثف في هذه الأيام المفترجة، فلازم يبقى فيه مساحة علشان أنا أستقبل الروحانيات دي. فبلاش السيدات تجهد نفسها لدرجة أنها يوم العيد تبقى مش قادرة حتى تقوم تصلي، أو مش قادرة أن هي تدعو الله وتخشع بالشكل المطلوب منها. بيبقى فرحتها فيها حتة ناقصة اللي هي ألم الجسدي اللي معاكنين عليها باللفظ العام اللي بنقوله. فبحاول بقدر الإمكان أعمل التوازن ده، إن أنا أعمل التوضيبات الأساسية على مسافة بعيدة، بحيث إن لما يجي العيد يكون الأمر مستتب جسديا والدنيا جاهزة ما فيهاش أعباء وضغط يعمل نوع من التوتر، ويبقى الصلاة صباحا العيدية، وبعدين اللبس للفطار. أول يوم ده طبعا في زيارات عائلية، وتاني يوم بيبقى الأسرة الزوج والزوجة الاتنين لازم بنروح وبنعيد عليهم وبنجتمع على مائدة الغداء مع بعض. بنتواصل بعد كده بقى بالمعايدات التليفونية مع كل أفراد العائلة واللي نقدر نزوره فيه، بس في ظروف الكورونا دي بنحاول نقتصر بس على يعني الكبار في السن، ما يبقاش فيه زيارات كتير ليهم، ونحاول نحن نتواصل معهم تليفونيا أكتر عشان ما يبقاش فيه ضغط من الزيارات فيسبب لا قدر الله أي مشاكل. بالنسبة بقى للأطفال ليهم طقوس مختلفة، طبعا توضيب الملابس العيد، الاكسسوارات اللي هم بيحبوها، ولازم بيبقى لهم يوم مخصص بتاعهم. بعد ما بنخلص الجو العائلي في يوم هم محتاجين فيه انهم يتبسطوا بشكل خاص بطبيعتهم، اللي بيحب يروح النادي، اللي بيحب يروح سينما، بنتفق مع بعض على الجدول بتاعنا، وبيبقى اليوم ده بتاعكم هنعمل فيه ايه علشان تعيدوا بالشكل اللي انتوا حابينه. دايما بنقول ان الاعياد بتقرب، حتى لو في اشخاص مثلا الدنيا واخدانا ومش بنكلمهم باستمرار، والحياه بقى والشغل والبيت والاولاد، لكن في العيد سبحان الله يعني احنا بنفتكر كل الحبايب وكل الاصحاب وكل الجيران وبنعيد عليهم. وده تقليد على فكره مش موجود كتير في دول، يعني دول كتير ما عندهاش هذه العاده المصرية الجميلة، احنا بنتميز بيها، بنعيد على كل الناس. فعلا العيد فرصة جميلة جدا ان احنا نجتمع ونقرب، لان كلنا خلاص في اجازة رسمية، مفيش مشاغل وضغوط عمل، التزاماتنا خفت، سواء كانت في تجهيز مذاكرة او خلافه، بقى في وقت، في متسع من الوقت، في كمان راحة نفسية بعيد عن القلق والتوتر والزحمة والمواصلات. خلاص قعدنا واستكننا في بيوتنا، فنبتدي بقى نحاول نفكر في الناس ونشوفهم ازاي، اللي بقى لي كتير ما شفتهمش، طب اتواصل مع مين تليفونيا واروح لمين، وممكن نتجمع عند مين في مكان مناسب. وللأسف مع الظروف الفيروس كوفيد 19 احنا مقيدين بقى لنا شهور مش عارفين نشوف بعض ومش عارفين نتكلم الا على وسائل التواصل المختلفة الالكترونية. فبنحاول بقدر الامكان دلوقتي نقسم نفسنا مجموعات برضو عشان ما تبقاش في زحمة، وخصوصا في بيوت العائلة اللي فيها كبار في السن، ونتجمع مرة ولا مرتين بس تبقى العملية مهندمة وفي مسافات بيننا ومع اتباع الإرشادات الصحية. العملية متعبة بس احنا بنعمل كل ده خوفا على أنفسنا وعلى الآخرين. والعادة دي بقى قبل موضوع الفيروس كانت جميلة جدا، في ان كمان عندنا ما شاء الله في مصر اماكن واسعة وجميلة ممكن ان احنا ننزل فيها ونتقابل، جناين، متنزهات، مولات، لو في امكانية للسفر في المصايف في فترة عيد لما بيجي في الصيف كعائلات، فبتحس الجو مختلف، عارفة اللي هو بتغسلي روحك من كل السنة وهمومها وضغطها، وتتعاملي بعفوية بعيد عن قيود الوظيفة والدرجات والمظهر الاجتماعي، بتحس بان انت منطلقه بحريه اكتر ومتجمعه مع اللي بتحبيهم. بتبقى فرصه ان احنا كلنا نوثق الروابط اللي بيننا وبين بعض اللي بتاخدنا دوامه الحياه منها، ونرجع تاني نفضفض، نرجع تاني نضحك، نهزر، نجري، نلعب، كل الحاجات الجميله دي بتحصل في التجمعات الاسريه وفي تجمعات الاصدقاء اللي هي تعتبر احد الاساسيات للاحتفال بالعيد عندنا في مصر وفي الدول العربيه، واللي هي مش موجوده في الدول الاجنبيه لظروف الاغتراب وخلافه. طبق العيد والشيف عبير عبد المنعم. حبيبي كل سنة كانوا طيبين، العيد خلاص قرب، عشان كده هنعمل شوية وصفات ندخل فيها أنواع مختلفة من اللحوم. هنعمل منها النهاردة الفخدة الضاني. اللحمة أو الفخدة الضاني دي ممكن أعمل معها خضار أو ما أعملش، بس أنا دايما بفضل أن أنا أدخل الخضار في الأكل بتاعنا عشان نزود من قيمته الغذائية. وكمان الخضار بياخد من تتبيلة اللحوم أو الفراخ اللي احنا بنعملها. نقول المقادير بتاعتنا. بنجيب الفخدة الضاني على حسب وزنها زي ما تكون، وبتكون مغسولة وبنزع منها أي دهون أو أي شوائب أنا شايفاها مش كويسة بشيلها منها. معنا التوابل بتاعتنا أو البهارات عبارة عن معلقة زنجبيل فريش، عندنا كزبرة، عندنا كرفس، 3 معالق روزماري ياريت برضو يكون فريش، عندنا زعتر، معنا ملح وفلفل، والملح بتاعي عايزينه خشن، نوع من أنواع الملح الخشن، معلقة صغيرة كمون، معلقتين زيت زيتون، زبدة، ربع كوباية عصير ليمون، وعندي حبهان بيكون صحيح ومش مطحون، وعودين من القرفة، و3 معالق صلصة. الخضر بتاعنا عبارة عن بصل وطماطم وبطاطس وفلفل رومي وفلفل أحمر. أنا بجيب البصل والطماطم والفلفل الرومي، بجيب بصل صغنن صغير خالص وبحطه بحاله ما بقطعوش، وبرد البطاطس بجيبها صغيرة وبحطها بحلها الخضار بتاعي. نيجي بقى نشوف الطريقة بتاعتنا. طبعا بعد ما ننظف الفخدة وبنجهزها، بنيجي بالسكينة ونعمل شرايح مايلة كده على مدار الفخدة كلها علشان أحشيها بالتوابل، عشان التتبيلة بتاعتي تخش جوه اللحوم وتديها طعم كويس. يبقى أنا الأول حاجة بعملها بقطع الفخدة بالسكينة كده شرايح، وبعدين بنقلب التوابل بتاعتنا وبتبل الفخدة كويس قوي قوي بالتتبيلة الحلوة اللي احنا قلبناها مع بعض من كل الجناب، وبحشي الجناب بتاعتي اللي انا شرحتها دي بالتتبيلة كويس قوي. وبعد كده بجيب ممكن اعمل في الصاج بتاعي، بفرش طماطم وفلفل وجزر وبطاطس، كل ده بحطه في الصينية او في الصاج اللي انا هشتغل فيه دي تحت الفخدة، وحط حتة زبدة كمان وشوية توابل بسيطة، وبعدين ابدأ احط فوقيها الفخدة، واجيب الخضار بقى اللي هو الصحيح، البطاطس والطماطم والفلفل والجزر، احطهم فوق بقى الفخدة بتاعتي دي، واقفلها كويس قوي بالورق الفويل، وبتخش الفرن على درجة حرارة 200، بتاخد حوالي من ساعة ونص لساعتين. أول ما اللحمة بتاعتي بعد ما يعدي ساعة أبتدي أبص عليها بدأت تدخل في السوى، بشيل الفويل بتاعي عشان تاخد سوى، وبتبتدي تتحمر من كل الجهات، واسيبها تاخد بقية السوى بتاعها وأنا شايلة الفويل. ممكن نقدم معها بقى رز بسمتي، واحنا عارفين الطريقة بتاعته بنقولها كل مرة، ان كوباية الرز بتاخد 2 كوباية من المية، بنجيب حتة زبدة وبنحط فيها التوابل اللي اتفقنا عليها، الكاري والكركم وعود القرفة ورنفل وحبهان مطحون ورق لوري، واحمرهم مع الزبدة، وانزل بالمية بتاعتنا اول ما تغلي ومحط الرز، واول ما يستوي او يتشرب بوطي عليه، وبعد كده بنحطه في السرفيس. الرز بعد ما يستوي بفرشه في السرفيس بتاعي، بنحطه في ايه الفخدة بتاعتنا، وبألف هنا وشفا. الصحبة واللمة والضحكة الحلوة مع هالة سالم في هذا اللقاء. الدكتور شريف الدنجاري، الأستاذ بجامعة طنطا وخبير التنمية البشرية، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، ويا رب يجعل أيامنا كلها عياد وخير وبركة على الأمة الإسلامية، وخلف القيادة السياسية الحكيمة اللي خلقت من كل يوم عيد في أبناء مصر الشرفاء وشعب مصر الجميل. دكتور شريف، يعني انقضاء أيام عيد الأضحى المبارك، وغرسنا قيم جميلة في أبنائنا من خلال التواصل مع الأقارب، من خلال حرصنا على العادات والتقاليد الجميلة اللي بيتمتع بها محافظات مصر أو يتمتع بها المجتمع المصري في أيام العيد. كيف نحافظ على العادات الجميلة؟ هو حضرتك فرصة جميلة قوي ان انا بنوه قوي العادات والتقاليد المصرية ان حضرت قوي وكرفها بقت لأسفل زي اجدادنا. تعالي نبص كده لزمان لأبويا وجدي وأبوك وجدك، كان في عادات وتقاليد جميلة، كان في أيام العيد دي كلنا قاعدين في بيوت في بيت واحد، في عيدية، في لبس جديد، في انتماء، في مستنين كلنا ناكل تحت قيادة واحدة اللي هو الوالد أو الجد. الأمور دي هي دي الدفء، الحنان، هو ده الحب، هو ده لغة الحب. فياريت إحنا لما بتيجي مناسبة بنحاول نخلي كل أيامنا أعياد، نحافظ قوي على التواصل الاجتماعي ما بين الأسرة، نستشير بعض، نحب بعض. لغة الحب هي لغة كل الأديان، وكل الأديان السماوية في لغة الحب ما بيننا، نحافظ على بعض، نجدد الحب والثقة والوفاء والتعامل ما بين الناس، ونحاول بقدر الإمكان نحل مشاكلنا. كل ما كان في حب صدقيني كل المشاكل هتدوب، ندوب كل المشاكل ما بيننا بلغة الحب. وفرصة تانية بنقول لك كل سنة وانت طيبة، وياريت لكل شعب مصر صدقوني لغة الحب هي اللي بتدوم، هي لغة السماوات، هي لغة المحبة في كل الأديان. وأتمنى أن يكون على كل شعب مصر الفترة القادمة هي الحب والتقدم والازدهار والتنمية. كل سنة حضرتك طيب. اللمة حلوة والعيلة حلوة والحب صافي وما خدش غنوة، حبايبي رسمي طالعين في اسمي، في الفرح جنبي وفي كل أنا اللي ناسي واقفين في ظهري، بشد عودي وحسودي يهري. أنا اللي ناسي واقفين في ظهري، بشد عودي وحسودي يهري. جرب تراهن على اللي مني، خسرت دوري ضيعت ظهري. اللمة حلوة والعيلة حلوة والحب صافي وما خدش غلوة. لمسة حنان. مع ضيفتي الأستاذة أميمة فاروق أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية جنتي لرعاية الأيتام من الفتيات بمصر الجديدة، وتهنئة من القلب. احنا بنسلم الأطفال من سن الرضع لحد سن الزواج، وهم في حضني من يوم تقريبا أخذتهم وهم شهور أو أيام لحد إن شاء الله ما كلهم يتجوزوا. إحنا كنا 10 بنات، فحاليا 8، في بنتين اتجوزوا، وبنت من سنتين وجابت ولد وحامل إن شاء الله تجيب التاني بإذن الله. دي اتخرجت من معهد الألسن مدينة نصر، والبنت التانية اتجوزت من حوالي 9 شهور لسه عروسة هنا. والباقي بقى في المدارس، عندي 4 في إعدادية و3 أولى ثانوي إن شاء الله، وبنوتة صغيرة 2.5 سنين. أنا معاهم كأم، ما بسيبهمش على طول خالص خالص، ليل ونهار في أي مكان تقريبا بروح، وباخد معايا جزء منهم على طول علشان يحسوا أن أنا الأم بتاعتهم اللي خرجت وخدت أولادها ورجعت مع تغيير بعض البنات من كل مرة، يعني من كل زيارة يعني في أي خروجة يعني. أكيد طبعا كان فيه اهتمام كبير إن احنا نوجههم من ناحية الالتزام، علشان احنا لو نزلنا حتى أي طلب بسيط صغير يكون لابسين الماسكات والجلافز والكحوليات، ودي كلها أنا جهزتها أول ما موضوع كورونا انتشر وكده. من ناحية البيت أو الخروج، احنا كنا ملتزمين في البيت، كنت أنا بقعد معاهم بنقعد نعمل أنشطة وألعاب، بنقعد نتفرج على التلفزيون مع بعض عشان ما يحسوا حسوش ان هما مخنوقين او متضايقين. يعني اول ما الدنيا فتحت اخدناهم في النيل على مركب في النيل وجبنا لهم وجبات وكده، فيعني الحياه ماشيه. لكن احنا متعودين كمان ان احنا بنطلع مصايف كل سنه لازم، فان شاء الله قريب جدا هنطلع قبل المدرسه برضو تغيير جو كده برضو حوالي اسبوع او 10 ايام علشان يدخلوا سنه دراسيه جديده كده وهم مرتاحين نفسيا. والله لما بيتعرض علينا كخروجه او رحله معينه انا بلبي على طول الطلب، لكن لو ما كانش في فتره العيد ان شاء الله بعد العيد هنخرج او هنسافر نصيف زي ما انا قلت لحضرتك، لكن فتره العيد انا مش هسيبهم هكون معاهم يعني. فانا يعني الحمد لله الجو معايا ومعاهم مع بعض يعني بنبقى مبسوطين مع بعض، بتبقى قاعده ظريفه يعني. احنا دي من الحاجات اللي بتسعدنا جدا، بتسعدني وبتسعدهم، ده اللي انا شايفاه يعني من بناتي وكده. تهاني وامان. السلام عليكم، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. إن شاء الله تنبسطوا وتخرجوا وتتفسحوا، بس أنا طالب منكم كده يعني حاجة بسيطة، ياريت نبعد عن الألعاب النارية اللي ممكن نكون حاسين إن هي هتسبب فرحة لينا، هتسبب بهجة لينا، هنحس بالسعادة، بس السعادة دي سعادة مؤقتة. لكن اعرف اللي هيحصل ان هيبقى في احتمال كبير انك تأذي بيها نفسك اولا، وممكن تأذي بيها غيرك، زي ان انت تخوفه، زي ان انت تزعجه، زي ان انت تضايقه. طب انا هقدر ازاي ابسط نفسي في العيد؟ في حاجات كتير قوي انصحكم ليه. ممكن نزور قريب احنا ما زورناهوش قبل كده، ممكن نزور مريض محتاج ان احنا نخفف عنه الامه، ممكن نروح نلعب في النادي، ممكن نعمل اي حاجه نحس بيها ان احنا هنكون مبسوطين وسعداء. دايما ما نفكرش في نفسنا بس، نفكر في الاخرين. وكل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد. دكتور محمد حسين، دكتورة صحة نفسية وإرشاد نفسي. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. مرة أخرى كل عام وكل أفراد الأسرة بخير وسعادة وهنا واستقرار وأمن يا رب. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.